قناة التوحيد تقدم المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء. المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء. إن المحافظة على سلامة العقيدة وصفائها هي أهم ما يحرص عليه المسلم، فهي سبيل فوزه ونجاته حتى يلقى الله على المحجة البيضاء، كما ترك رسوله صلى الله عليه وسلم الأمة على هذه المحجة. المحجة البيضاء برنامج يرد على الشبهات الباطلة، شبهات أصحاب العقائد الباطلة وأهل الزيغ والأهواء، من أجل أن تبقى عقيدة المسلم صافية نقية، صافية نقية، صافية نقية. المحجة البيضاء، المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء، من إعداد وتقديم الشيخ فوز العيار. الشيخ فوز العيار. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الحلقة الأولى من برنامج المحجة البيضاء بعد الانقطاع، ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في سلسلة جديدة اسمها الرد على المرجئة. تكلمنا من قبل في الرد على منكري السنة، وتكلمنا في السلسلة الثانية في الرد على الملحدين واللادينيين، ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن المرجئة والرد عليهم وعن بدعتهم. بداية نريد أن نتكلم عن المرجئة بعدما طال سكوتنا وسكوت كثير من أهل العلم في هذا الزمان عن أمثال هؤلاء، حتى انتشروا وكثر شرهم وانتشر فكرهم بين الناس، فكان لزاما علينا أن نبين وأن نوضح خطر هذا الفكر المنحرف المعوج الذي يخالف منهج أهل السنة والجماعة حتى يتنبه له الناس. وسوف نتكلم اليوم عن أصول نشأة المرجئة ومعنى الإرجاء عند أهل السنة والجماعة. والإرجاء في اللغة هو التأخير، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: قالوا أرجه وأخاه، قالوا أرجه وأخاه، أي أمهله وأخره. كذلك قيل أنه يطلق على الرجاء وهو الأمل وهو ضد اليأس، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقالوا أن معناه أيضا أنه يطلق على إعطاء الرجاء. أما في الاصطلاح وهذا هو ما يهمنا، لأن المعاني عند أهل السنة والجماعة إن كان لها اصطلاح شرعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان معناه مبينا في كتاب الله عز وجل، فإن هذا المعنى يرجع فيه للإصطلاح الشرعي وليس للإصطلاح اللغوي. هذا المعنى في الإصطلاح يطلق على الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، يطلق هذا المعنى على الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. ولماذا أطلق عليه الإرجاء؟ قلنا أن الإرجاء في الأصل أنه التأخير، فأطلق هذا المعنى على هذه الطائفة التي أخرت العمل عن الإيمان وجعلته شيئا خارج الإيمان وليس جزءا منه. إذن فالإرجاء عندما يذكر في كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة فيقصد به فرقة أخروا العمل عن الإيمان. والمرجئة هم أصناف وأنواع، وتتفاوت هذه الطوائف في بدعتها، بعضها بدعته أشد من بعض، بعضها بدعته أقل من غيره. ولعل أشدهم بدعة وشر أقوالهم هو قول الجهمية، وسوف نتكلم عنهم بشيء من التفصيل في هذه الحلقة. وبعضهم يكون قوله مختلفا عن هؤلاء، فإنهم يقولون أن الإيمان هو التصديق والقول، وهؤلاء أخف بدعة وأقل شرا من الجهمية. إذن فالمرجئة يختلفون وهم أصناف سوف نتكلم عنها فيما بعد في سياق هذه الحلقة. وقبل ذلك نتكلم عن بداية ظهور الإرجاء. بدأ ظهور الإرجاء والمرجئة في آخر عصر الصحابة، وقد ظهرت هذه الدعوة الخبيثة في الكوفة، وقد ذكر ذلك الخلال رحمه الله في كتاب السنة، قال أن حماد بن أبي سليمان هو أول من قال بالإرجاء، وقد نسب الخلال هذا القول في مسائل ابن هانئ لابن عون، وقد روى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. إذن فالإرجاء بداية كان يطلق على قسمين من الناس: قسم كانوا يرجئون أمر علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، وقد اندثرت هذه الطائفة، وقد نسب القول هذا بداية الأمر للحسن بن محمد بن الحنفية أنه أول من قال أرجو أمر علي وعثمان، عندما كثر لغط الناس وحديثهم حول هذا الأمر فقال هذا الكلام، ثم تراجع عنه وندم على قوله، لكن تخطفه بعض الناس ونشروه. لكن أمثال هؤلاء وأمثال هذا القول قد اندثر بحمد الله عز وجل. وبعد ذلك صار يطلق على الطائفة التي تقول أن الإيمان قول بلا عمل، أي أن الإيمان يكون بتصديق القلب وبالقول بدون عمل، فهذا هو القول الذي يطلق عليه السلف الإرجاء، ويسمون أصحابه بالمرجئة. وفي ذلك قال سفيان بن عيينة ذلك الإمام الكبير قال: أما المرجئة اليوم، يتكلم عن عصره، قال: أما المرجئة اليوم فهم يقولون الإيمان قول بلا عمل. قال سفيان بن عيينة ذاكرا الصنفين قال: بداية قوم أرجأوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك، أي أنهم انتهوا واندثروا. قال: فأما المرجئة اليوم، أي في عصره، فهم يقولون الإيمان قول بلا عمل. إذن من يقول أن الإيمان يكون بالتصديق وبالقول بدون عمل، فإن هذا قد قال بمقالة المرجئة. لكن بعد ذلك توسع الأمر ودخلت طوائف أخرى تحت هذا المسمى. كانت في عهد سفيان بن عيينة تطلق على من يقول الإيمان قول بلا عمل، ثم بعد ذلك أطلق على طوائف أشد غلوا وأشد بدعة كالجهمية والكرامية وغيرهم. هؤلاء أيضا دخلوا في مسمى الإرجاء، لكن الغلاة كالكرامية والجهمية هؤلاء قولهم أشد من القوم الذين تحدث عنهم سفيان بن عيينة. فالذين يقولون أن الإيمان هو التصديق والقول دون العمل يطلق عليهم اسم مرجئة الفقهاء، وهؤلاء هم الذين ذكر منهم حماد بن أبي سليمان، وقد نسب هذا القول أيضا لأبي حنيفة، وتابعه على ذلك كثير من الأحناف، وخالفهم بعض علمائهم كابن أبي العز الحنفي شارح كتاب العقيدة الطحاوية، خالفهم في ذلك، وخالفه بعض علماء الحنفية، وقالوا بقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن فمرجئة الفقهاء هم الذين يقولون أن الإيمان اعتقاد وقول، ولا يجعلون الأعمال إيمانا، بل يقولون أن الاعتقاد والقول يكفي في كون الإنسان مسلما، وهذا خلاف كما قلنا لقول أهل السنة والجماعة الذين يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يقصدون بالقول والعمل قول القلب واللسان، وبالعمل عمل القلب واللسان والجوارح. هذا هو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تنوع واختلاف الصيغ التي عبر بها علماء السلف عن الإيمان، بأنهم يقولون تارة أنه قول وعمل ونية، وأنهم يقولون اعتقاد وقول وعمل. قال أنهم كلهم يقصدون هذا المعنى، أن الإيمان قول القلب واللسان واعتقاد قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والمرجئة كما ذكرنا قبل قليل هم أصناف. المرجئة من حيث عقيدتهم وأقوالهم في الإيمان هم كثر جدا، لكن علماء أهل السنة والجماعة قسموهم إلى ثلاث فرق، كل فرقة تندرج تحتها عدة أقوال وعدة فرق، فقسموهم إلى ثلاثة أصناف. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث جعلهم على ثلاث أصناف، جمع من تشابهت أقوالهم في صنف وجمع غيرهم في صنف آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المرجئة، قال المرجئة ثلاثة أصناف، ويعني أن لهم ثلاثة أقوال. القول الأول الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، كما ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الصنف الأول من المرجئة، قال أنهم الذين يقولون أن الإيمان مجرد ما في القلب، ثم ذكر أن هؤلاء ينقسمون إلى نوعين، منهم من يدخل أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخلها، وذكر من هؤلاء الفرقة الأشعرية والجهمية. فالجهمية الذين يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة، أي أن الإنسان إن كان يعلم وجود الله ويعلم أن الله هو الخالق والرازق وأنه هو الإله وغير ذلك، مجرد هذه المعرفة دون التصديق دون أن يأتي بالأقوال والأعمال عند الجهمية إيمان، وهذا أشر الأقوال وأقبحها. فعلى هذا المعنى يكون الثاني وهم الأشاعرة يقولون أن الإيمان التصديق ليس المعرفة، يقولون أن الإيمان التصديق بالقلب. وعلى ذلك فإن المشركين الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هؤلاء لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله سبحانه وتعالى، هم يصدقونه لكنهم يجحدون بآيات الله. هؤلاء على قول هذا القول الباطل الذي يقول أن الإيمان مجرد التصديق يكونون مسلمين، وهذا ضلال أعاذنا الله وإياكم منه. كذلك قال الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هؤلاء يعرفون ويصدقون لكن لا ينطقون بأقوالهم ولا يأتون بأعمالهم، لذلك ليسوا بالمسلمين، الله وصفهم بالكفر. وهذا القول الباطل قول الأشاعرة في الإيمان يدخل هؤلاء في مسمى الإيمان وفي مسمى المسلمين. هذا القول الأول الذين يقولون أن الإيمان مجرد ما في القلب، ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وبيناه وفصلنا فيه قليلا. أما القول الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر فيه الصنف الثاني، قال هناك من يقول أن الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. الكرامية هي طائفة من المرجئة تقول أن الإيمان هو مجرد قول اللسان، أي أن الإنسان إن كان في قلبه لا يؤمن بالله لكنه قالها بلسانه فهو مؤمن، وهذه البدعة جاء بها محمد ابن كرام، لهذا سموا بالكرامية نسبة إليه، وقد ظهر أول الأمر في خراسان. إذن هذه الطائفة الثانية أو القول الثاني، القول الأول يقولون أن الإيمان مجرد ما في القلب، وينقسمون إلى جهمية وأشاعرة. القول الثاني يقولون أن الإيمان مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف إلا للكرامية. الطائفة الثانية تقول أن الإيمان مجرد قول اللسان، أي أن الإنسان لو كان كافرا في قلبه لا يؤمن ولا يصدق ونطق بالشهادتين فإنه يكون مسلما مؤمنا، وهذا قول باطل، وسوف نبين أدلة بطلان ذلك بعد قليل. كذلك القول الثالث، وهذا هو المشهور والذي أطلق على غالب المرجئة، لأن هذا الصنف هو أكثرها انتشارا، وهم الذين قال عنهم سفيان بن عيينة كما قلنا قبل قليل أن المرجئة في عصره يطلق على من يقولون الإيمان قول بلا عمل. إذن أصحاب القول الثالث كما قال شيخ ابن تيمية قال، والقول الثالث وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، أن الإيمان قول تصديق القلب وقول اللسان، هذا هو المشهور عن هؤلاء، أي أن مرجئة الفقهاء الذين سموا بمرجئة الفقهاء هم الذين يقولون أن الإيمان بالقلب واللسان، ولا يدخلون الأعمال في هذا التعريف، في تعريف الإيمان. إذن على هذا القول فالمرجئة ينقسمون إلى مرجئة غلاة ومرجئة ومرجئة غلاة، كلهم قولهم باطل وكلهم قولهم بدعة ومخالف لقول أهل السنة والجماعة، لكن منهم من كان مرجئا مبتدعا ومنهم من كان من المرجئة. والمعاني اللغوية لا يؤخذ بها إن كان لها أصل في الشريعة، أي إن كان لها تفسير شرعي ومعنى اصطلاحي عند أهل الشرع فإنه لا يؤخذ بهذا المعنى اللغوي. إن كان الكتاب كتاب الله عز وجل بين المقصود باللفظة، أو بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى لفظة تبيينا شرعيا، فلا يرجع في ذلك للمعاني اللغوية ولا لغيرها. وعن ذلك قال ابن تيمية في كتاب الإيمان: مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة وغيرها. ما دخل ذلك فيما نتكلم عنه؟ ذلك أن المرجئة قالوا أن الإيمان هو التصديق، وحتى لو حملنا أن هذا المعنى صحيح لغة فإنه من ناحية الشرعية لا يصح، فكلنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين معنى الإيمان عندما سئل عن الإيمان قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وأكمل الآية فذكر معنى البر وهو الإيمان في هذه الآية. كذلك عندما سئل عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبي وغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين معنى الإيمان ومعنى الإسلام تبيينا شرعيا، فأهل هذه البدعة ذهبوا إلى المعنى اللغوي وأعرضوا عن المعنى الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن الإيمان حتى في اللغة له عدة معاني، لا يؤخذ معنى الإيمان أنه التصديق، لأن هذا المعنى يعارضه أمور أخرى في اللغة نفسها، لأنه عندما يقول شخص لشخص خبر من الأخبار فيقول له أنه صدقه إذا صدق هذا الخبر، لا يقول آمن له، ولا يطلق ذلك إلا إن تعدى باللام كقول الله سبحانه وتعالى آمن له عندما قال عن إبراهيم عليه السلام ولوط: وآمن له لوط. آمن له أي صدقه هنا، لكن هذا لأنها قد تعدت باللام. وأما إن أطلقت على غير ذلك فإنها يراد بها معنى شرعي هو الذي يحكم به على هذا الأمر. والإيمان والإسلام هما لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا كما يقول أهل السنة والجماعة، أي أنه إذا ذكر الإسلام وحده في موضع من المواضع فهذا يكون شاملا للإسلام والإيمان والإحسان، وأما وإن ذكر الإيمان فيكون شاملا للإسلام والإيمان والإحسان، أما إن ذكر الاثنين في موضع واحد فهنا يختلف ذلك، كحديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان جاوبه عن الإسلام وجاوبه عن الإيمان وجاوبه عن الإحسان، أما إن أجمل الكلام وذكر لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة فإنه يعلم أن الإسلام هو الإيمان هو الإحسان إن لم يذكر هذا التفريق. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا ذكر الإيمان والإسلام فيكون الإسلام له معنى والإيمان له معنى، لكن عندما يذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده فإنه يدخل فيه كل ذلك، يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإيمان. إذن فالمعنى اللغوي لا يحمل ولا يطلق على الألفاظ الشرعية إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين المعنى الشرعي للكلمة. وقلنا أن حديث جبريل يوضح ذلك عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تؤمن بالله وأن تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. بين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام والإحسان، ف عرف من هنا أن الاستدلال بأن معنى الإيمان أنه هو مجرد التصديق أنه معنى باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والإسلام والإحسان في هذه الآية. إذن إن قلنا أو جاءت آية أو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الإيمان وحده أو ذكر فيه الإسلام وحده، فإن هذا يعني أن هذا اللفظ يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان. أما إن ذكر كلا اللفظين معا فالإيمان يأخذ معنا والإسلام يأخذ معنى. وعلى هذا فهم أهل السنة والجماعة هذا الكلام من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة والتابعين، فخلصوا إلى قول في الإيمان أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، وعمل اللسان والجوارح هو العمل بالطاعات وترك المحظورات من الشريعة وهو يزيد وينقص. عمل القلب هو الإقرار والخضوع المستلزم للمحبة والانقياد. قول القلب هو التصديق. إذن فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يشمل كل ذلك، يشمل قول القلب وعمل القلب، ويشمل قول اللسان وعمل اللسان والجوارح. هذا هو فهم أهل السنة للإيمان، وقد ثبت ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، والحديث رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم في صحيحه. كذلك في الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم البيت وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا تعريف الإسلام. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم الأخرى عن ابن عمر أن الإسلام بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. إذن فهؤلاء المرجئة الذين قالوا أن الإيمان هو التصديق وهذا ما غرهم وذهب بهم وأسقطهم في المهالك، أغفلوا كل هذه الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإسلام ومعنى الإيمان، وذهبوا للمعنى اللغوي الذي فسروه كما أرادوا بأن الإيمان هو التصديق. كذلك فإننا نقول أن المرجئة هؤلاء كان من أسباب ظهورهم أن ظهرت فئة ان بس الوجه للمرأة يكون باين، يعني حتى الرجلين يكونوا متغطية. نعم. يعني شو صحت الكلام يعني لبسه يعني في الصلاة يعني. نعم. سؤال آخر. ايه بخصوص قراءة القرآن. نعم. النساء يعني يقول لك عادي لما تكون المرأة مختلية بنفسها عادي تقرأ القرآن من غير حجاب، يعني ما تكونش حاطة شيء على رأسها. نعم. سؤال آخر. نعم بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم قلنا أن من خط نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله بارك الله فيك. ما نفسك يا شيخ على المرجئين؟ إيه نعم. عالي قتلهم يا شيخ من جهة ضد مرة. نعم. سؤال آخر. لا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. نعم عدنا لنتكلم. قلنا أن من أكبر الخطر من فتنة المرجئة على الإسلام أنهم يدخلون في الإسلام من ليس منه، وهذا باطل عظيم. هم حاولوا أن يفروا من منكر عظيم، وهو أن يطلقوا الكفر على شخص من المسلمين يكون صحيح الإسلام، فوقعوا في باطل آخر أن أدخلوا في الدين من ليس منه، حتى صار بعضهم يقول أن سب الدين وسب الله ليست من نواقض الإسلام، وأن من فعل ذلك ليس بمسلم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. وإياك بارك الله فيك. كيف الأمور؟ الحمد لله إن شاء الله. أنتم الله على طاعة الله إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. شيخنا إضافة أو استفسار بسيط بخصوص المرجئة. تفضل. شيخ المرجئة اللي في عصرنا هذا، هل يجوز أن نطلق عليهم من المرجئة أم غانهم غالوا حتى في الإرجاء يا شيخ؟ وصلوا درجة الغلو وبعض منهم وصلوا درجة الردة يا شيخ. نعم. فقط في الوصف أنهم مرجئة زائد شرعا نصهم بالإرجاء وغير زائد. نعم. سؤال آخر. جزاك الله خير شيخ. وإياك أنت. اتصال آخر. لا يوجد اتصال. إذن قلنا فأن السلف تكلموا عن عظم فتنة المرجئة، أن هؤلاء بهذا الفعل بإدخالهم من ليس في الإسلام في دين الإسلام، واشترطوا شروطا ليست من كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في أن الإنسان إن صدق مجرد التصديق أو عرف مجرد المعرفة أو قال بلسانه وعرف بقلبه أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه يكون مسلما، فتكلم على ذلك علماء السلف وحذروا من هذه الفتنة ومن هذه البدعة. وقد ذكر الخلال في كتاب السنة عن سعيد بن صالح قال سمعت إبراهيم النخعي يقول لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة، فتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف من فتنة الأزارقة، وهم طائفة ضالة من طوائف الخوارج. الأزارقة طائفة ضالة من الخوارج من شديدي الخروج. المرجئة أخوف كما قال إبراهيم النخعي على هذه الأمة من هؤلاء الفئة الضالة. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. الله. كيف الحال؟ قد وشير شخبار. الحمد لله بارك الله فيك. شخبار وشخولي بارك الله فيك. الحمد لله أحسن الله إليك. الله يحفظك ومبارك فيك إن شاء الله. أمين يا رب العالمين بارك الله فيك. بلا سلك يا شيخ. تفضل. هو المرجئة هذول كيف التعامل معهم؟ يعني أبو كثير التعامل معهم بارك الله فيك. نعم. شنو حال المرجئة اللي تسأل عنهم؟ ما حالهم الذين تسأل عنهم يعني؟ يعني هم تجار محاربين، يتكلموا في الأخوة ويتكلموا في نعم يتكلمون بلسانهم. أيوة. نعم. أجيبك إن شاء الله سؤال آخر. بارك الله فيك. جزاك الله خير. نعم وإياك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحبا يا شيخ. أهلا. كيف الحال؟ طيب يا شيخ عندي سؤال. تفضل. ما حكم المرجئة يا شيخ؟ سؤال آخر. بارك الله فيك جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله بارك الله فيك. نعم قال إبراهيم النخعي: لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. كذلك ذكر الخلال في كتاب السنة أيضا قال عن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله يقول، أبا عبد الله هو أحمد بن حنبل يقول: قال ابن نمير: سمعت سفيان يقول: دين محدث دين الإرجاء. وكذلك ذكر الإمام الأجري في كتاب الشريعة، وطبعا الإمام الأجري من أكثر من شدد وشنع على المرجئة وتكلم عنهم في كتابه الكبير المرجع عند أهل السنة والجماعة كتاب الشريعة. قال الأجري: حدثنا أبا بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني أهل الإرجاء. الزهري رحمه الله قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني الإرجاء. نستقبل هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، انقطع الاتصال. هذا الإمام الزهري كما نقل ذلك الآجري في كتابه الشريعة يقول: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من بدعة الإرجاء. كذلك قال الأجري في ذات الكتاب كتاب الشريعة، روى في بإسناده عن أبي حمزة الثمالي الأعور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: لثقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة، الشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. هذا قول إبراهيم النخعي عن هذه الطائفة المبتدعة الضالة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. نهارك سعيد إن شاء الله. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. بالله يا شيخ. ألو الشيخ معايا؟ نعم معك. شيخ فوزي. نعم تفضل. شخبارك؟ تمام الحمد لله بارك الله فيك. كلام تخير. نبي نسألك بالله، هل يجوز أنك مثلا تصلي وراء أحد يعني المرجع عظمة؟ نعم، سؤال آخر. ولا لا، والخطبة يعني مرات أنا نكون في مسجد وهو يدعي مثلا حتى على الأحداث اللي في ليبيا. نعم. بس يدعي مثلا أنصار شريعة، ممكن بجهل منا، ممكن أزن دخامة، ندريش أنا مين يبقى يدعي، هل يجوز أن نصلي وراه والله نغير المسجد؟ نعم، سؤال آخر. بارك الله فيك. نعم، كذلك ذكر الأجري في ذات الكتاب متكلما قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال: إبراهيم المرجئة أخوف عندي على الإسلام، عدتهم من الأزارقة، أو عدتهم من الأزارقة. كذلك نقل عن سفيان ابن عيينة عندما قال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره، أي أنه أدرك من قبله من المسلمين المؤمنين على غير هذا القول الذي خرج به المرجئة. كذلك نقل الأجري نفسه في ذات الكتاب قال الأوزاعي: قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شر أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. كذلك قال منصور ابن المعتمر في ذات الكتاب نقل عنه الإمام الأجري بإسناده قال: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة، فهؤلاء علماء السلف، بل هم من كبار علماء السلف، يصفونهم بالضلال وبالخبث وبأنهم أخوف الطوائف الضالة على الأمة. نستقبل هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ. لدي سؤال، ما حكم مقاطعة المرجئة؟ نعم، سؤال آخر. لا غير بس الشيخ، في منهم محارب وفي منهم غير محارب يعني يدخل. نعم، فما حكم مقاطعتهم يا شيخ؟ نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. هل تجوز الصلاة خلف الأمناء؟ نعم، جاوبك إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله، السلام. كذلك ذكر الأجري في كتابه الشريعة ساق بإسناده قال: حدثنا أبو عبد الله قال: وحدثنا حجاج قال: سمعت شريكا وذكر المرجئة قال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا. استمع لهذا القول الشديد: هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل. هذا بعض كلام السلف عن هذه الطائفة المبتدعة. نستقبل هذا الاتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين يا شيخ، الحال كيف الحال؟ طيب. بمثلك يا شيخ، نبي سمسنا في بعض الطلبة اللي يصلون سمسنا بالأيام العادية، لكن في رمضان بس يصلوا. نعم. بمثلك ما حكمهم؟ هل سمسنا هل يجوز الأكل معهم ولا لا؟ نعم، يصلون في رمضان فقط. أي يصلوا في رمضان فقط. نعم، تسأل عن حكم الأكل معهم. أي الأكل معهم. نعم نعم، سؤال آخر. لا، بارك الله فيك يا شيخ. فيك بارك الله. ونبدأ بالإجابة عن أسئلتي. نستقبل هذا الاتصال؟ لا يوجد اتصال. إذن نكتفي بهذه الاتصالات اليوم ونجيب عن الأسئلة التي لدينا. السؤال الأول سألت الأخت عن الصلاة، وهل إخفاء القدمين واجب فيها؟ القول الصحيح أنه يجب على المرأة أن تخفي قدميها فلا تظهر في الصلاة. كذلك سألت عن قراءة القرآن، هل يشترط أن تضع الحجاب؟ فأن نقول ليس ذلك شرطا في الصلاة في قراءة القرآن، بل هو شرط في الصلاة أن تخفي قدميها ورأسها وغير ذلك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. في بعض الفئة طبعا في العلماء، الطاعن في العلماء. الطاعن في العلماء. نعم. في بعض الفئة عندها في الجنبية طبعا في العلماء. نعم. بايش نحكمه والله؟ في سؤال ثاني. في سؤال ثاني. لا إن شاء الله أضبط. خلاص نجاوبك إن شاء الله. نعم، مكالمة لعلها تكون الأخير. لا يوجد مكالمة. أنهينا الاتصالات اليوم، نكمل الإجابة عن الأسئلة. سأل كذلك أحد المتصلين عن حكم قتال المرجئة. نقول أن المرجئة إن كانوا يدعون لمنهجهم باللسان دون أن يحملوا السلاح ودون أن يقاتلوا أهل السنة ودون أن يقاتلوا المجاهدين والمسلمين فلا يقاتلون، بل ترد على بدعتهم بالعلم وبالدعوة حتى يكف شرهم. لكن إن كانوا ممن يقاتل ويحرض على القتال ويحملون السلاح فإن ففي ذلك المقام يكون الأمر دفاعا شرعيا عن النفس ومن دفع العدو الصائل. إن حملوا السلاح يرد عليهم، لكن إن دعوا إلى منهجهم الباطل دعوة فإننا ندعو ونقابل دعوتهم بالعلم الشرعي وبنقل أقوال السلف وعلماء أهل السنة والجماعة المرضيين. كذلك سأل أحد المتصلين، هل يجوز إطلاق لفظ المرجئة على مرجئة هذا الزمان؟ نقول نعم يجوز ذلك، فبعض العلماء يذكر بعض طوائف المرجئة ويسميهم مرجئة، وربما يكونون من الجهمية أو الكرامية، وإن كان مرجئة اليوم أشد إرجاء من مرجئة الفقهاء، ولكنهم أخف من الجهمية الذين يقولون أن الإسلام مجرد التصديق، فيجوز إطلاق لفظ المرجئة عليهم وإن كان عندهم نوع من الغلو في الإرجاء. كذلك سأل أحدهم كيف يتعامل مع المرجئة. نقول كما قلنا قبل قليل، إن كانوا ممن يدعو بلسانه دون أن يحمل السلاح ودون أن يحرض على قتل المسلمين وأهل السنة والجماعة فإنه يرد عليهم بالبيان ويرد عليهم بالكتاب والسنة وبأقوال السلف والعلماء وبتبيين الحق وتبيين الباطل للناس. أما إن حملوا السلاح فيرد عليهم بمثل ما فعلوا، لأن هذا من دفع العدو الصائل ومن دفع البغاة. كذلك سأل عن كيفية التعامل مع المرجئة، نفس الإجابة. سأل أحدهم ما حكم المرجئة، نقول أن كلا منهم له حكم على حسب حاله. إن كان الشخص يقول بقول الجهمية أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب أو أنه مجرد المعرفة فإن هذا كفر بالله العظيم، لأنه بهذا يكذب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا يدخل إبليس في الإسلام، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبليس أنه كافر، ويدخل فرعون وهامان وغيرهم من عتاة الكفار في الإسلام، وهذا تكذيب للإسلام. هذا قوله يكون قولا مكفرا. أما إن كان يقول أن الإيمان يكون بالقلب واللسان ولا يكون بالعمل فهذا ما زال مسلما وليس بكافر، وإن كان مبتدعا فهذا يعامل معاملة المبتدعة. إن كان يدعو لهذا المنهج المبتدع الضال فهذا يقاطع ولا يجلس معه ولا يتحدث معه، إلا لو كان الكلام معه يدعوه إلى اتباع الحق واتباع الخير، إن كنا نرجو اتباعه للخير فإننا نحسن التعامل معه وندعوه لعل الله أن يهديه. أما إن كان ممن يحارب وينافح ويسيء لأهل السنة والجماعة فإن هذا يهجر ويقاطع، فإن تطور الأمر منه إلى أن حمل السلاح فللمسلم أن يدافع عن نفسه ضد هؤلاء المبتدعة المعتدين. كذلك سأل أحدهم عن حكم الصلاة خلف المرجئة، فإننا نقول أن الصلاة الأولى أن تكون خلف أهل السنة، أما إن لم يجد مسجدا قريبا وليس هناك إلا مرجئ فإنه يصلي خلفه. وقال هل يجوز أن أصلي خلف مرجئ يصلي الجمعة ويدعو على المسلمين وعلى المجاهدين؟ نقول ما دامت المساجد كثيرة فلا يجوز الصلاة خلف أمثال هؤلاء الذين يناصرون الكفار والطواغيت على المسلمين ويحاربون أهل الدين وأهل الإسلام. كذلك سأل أحد المتصلين عن حكم مقاطعة مرجئة، تكلمنا عن ذلك، قلنا إن كانوا غير محاربين وإن كانوا لا يروجون لبدعتهم فلا يقاطعون بل يدعون بالتي هي أحسن لعل الله أن يهديهم. أما إن تمادوا في ذلك وحاربوا الدين وغير ذلك فيقاطعون بسبب بدعتهم حتى يرجعوا عنها. سأل أحد المتصلين عن حكم الناس الذين لا يصلون إلا في رمضان، فنقول أن هؤلاء على ضلال كبير، وبعض العلماء كفر تارك الصلاة، منهم من كفر من ترك صلاة واحدة، ومنهم من كفر من ترك الصلاة بالكلية، ومنهم من لم يكفره ولكن شدد وغلظ قول عليه. فإنني أقول أن أمثال هؤلاء يناصحون ويدعون إلى الصلاة فإن استجابوا وإلا فيقاطعهم الإنسان، فإنهم قوم سوء فمخالطتهم فيها ضرر على المسلم، فلا يجالسهم ولا يؤاكلهم إلا إن كان يطمع أن يهتدوا للحق بدعوته إياهم إلى الصلاة، إن اهتدوا فبها ونعمت، وإن لم يهتدوا فيتركون لأنهم قوم سوء. والله سبحانه وتعالى حذر من مصاحبة أصحاب السوء، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من رفقة أهل السوء وأهل الشر، بل على الإنسان أن يبحث عن قوم يدعونه إلى الخير. قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. تارك الصلاة هذا قلبه غافل عن ذكر الله عز وجل، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فلا يرافقهم ولا يصاحبهم إلا كما قلنا إن كان يطمع في هدايتهم وكان يبدو عليهم أنهم من الناس الذين يبحثون عن الخير والهداية، فإنه يقدم لهم الدعوة حتى يهتدوا، فإن لم يهتدوا فإنه يتركهم ويتجنب رفقتهم. سألت إحدى المتصلات عن بعض الناس الذين يطعنون في العلماء، فإننا نقول أن هذا من الأمور القبيحة وأنها من الأمور غير الجائزة شرعا، بل الإنسان عليه أن يصون أعراض العلماء عن الحديث فيها والتكلم فيها. وكما قيل لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في كشف أستار منتقصهم معلومة، فالله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعلماء الربانيين، نقصد العلماء الربانيين ليس العلماء الذين يتأكلون بالعلم أو دعاة العلم دعاة الضلالة، فإننا نتكلم عن العلماء الربانيين. هؤلاء من أولياء الله، فمن انتقصهم فقد آذنه الله عز وجل بالحرب. ولعلنا نختم هذه الحلقة على هذا، على أن نلتقي في مرة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء. المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء. إن المحافظة على سلامة العقيدة وصفائها هي أهم ما يحرص عليه المسلم، فهي سبيل فوزه ونجاته حتى يلقى الله على المحجة البيضاء، كما ترك رسوله صلى الله عليه وسلم الأمة على هذه المحجة. المحجة البيضاء برنامج يرد على الشبهات الباطلة